ليس من الغريب أن تقابل زيارات زعماء دول العاصمة البريطانية أو زيارات مسؤولي للعاصمة البريطانية باحتجاجات. رأينا كيف مثلا استقبل اللندنيون زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بمظاهرات كانت الأكبر في لندن منذ سنوات. حاليا يزور أمير قطر تميم بن حمد العاصمة البريطانية تزامنا مع وصوله لندن. ظهرت وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني أمس تندد بزيارة الأمير، ولكن هناك أيضا وقفة أخرى أمام السفارة القطرية بوسط لندن كانت فيها حافلات كتب عليها قطر تمول الإرهاب. لكن مشاهدينا هناك تغريدة انتشرت أمس وأثارت ضجة واسعة بلندن وفي الخليج، تداولها المستخدمون أكثر من 800 مرة منذ نشرها. هذا هو نص هذه التغريدة التي أحاول الآن أن أقرأها لكم. يكتب أندي: أقوم بأدوار كومبارس في أفلام، ولقد وصلتني هذه الرسالة من شركة تعمل في مجال تعيين ممثلي الكومبارس. تقول الرسالة: إنهم يؤجرون حشدا ليقف أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية أثناء زيارة زعيم قطر. وطبعا أندي أرفق تلك بصورة لذلك الإعلان أو ذلك البيان الذي طالب منه ومن آخرين أن يقوموا بالحضور إلى هذه الوقفات الاحتجاجية. ويقول أيضا الشركة تبحث عن حشد من الناس ليقف أمام داونينج ستريت الثلاثاء 24 من يوليو تموز. ليس عليك أن تقوم بأي شيء سوى الوقوف لمدة ساعة ونصف مقابل 20 جنيه استرليني. في تغريدة أخرى من أندي قال إنه تلقى رسالة أخرى من الشركة تقول بوضوح أن الحشد المأجور سيكون في تظاهرة مناهضة لأمير قطر. ولكن كان من أوائل من لاحظوا تغريدة أندي هي صحيفة الغارديان البريطانية، صحفية تعمل هناك اسمها كارول كالدوا، تقول: هذا أمر لا يمكن تصديقه، من يؤجر حشدا ليتظاهر أمام داونينج ستريت غدا؟ هل من رد من الشركة؟ بالفعل جاء رد من الشركة وغرد حساب الشركة يعني رادا عليها بهذا البيان. يقول: وصلنا طلب من شركة الاثنين 23 من يوليو آذار لتوفير حشد من الناس أمام داونينج ستريت. قام أحد من موظفينا الشباب بإرسال طلبات للممثلين لحضور الحدث بدون استشارة الإدارة، وعندما علمنا بطبيعة الحدث قررنا عدم التدخل. ولكن مشاهدينا لمتابعة المزيد من موضوعاتنا عن منطقة الخليج يمكنكم زيارة قائمة الفيديوهات الخاصة بترندنج على فيسبوك، حيث ستجدون قصة تناولناها بالأمس حول مدونة كويتية انتقدت منح العاملات المنزليات عطلة يوما في الأسبوع.